بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا في هذا اللقاء، نعيش وإياكم في فسحة من الحياة. مد الله عز وجل بنا الأعمار أن نلتقي بكم وباسمكم. ورحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله تبارك اسمه وجل ذكره أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في هذا اليوم اخترنا لكم عنوانا لهذه الحلقة: قبسات من السيرة، من السيرة العطرة. ستظل سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هداية للسالكين ومنارا للسائلين إلى يوم القيامة. في هذا اللقاء المبارك نقف مع بعض أحداث حفلت بها السيرة العطرة مما يتعلق بحياة الناس الاجتماعية، فنقتبس منها طيب الأخبار ولطيف المعاني. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. فضيلة الشيخ، الموقف الأول حديث من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. فضيلة الشيخ، نريد أن نقف مع هذا الحديث وقفات. الأولى تعريف الرهن مع بيان قول الله تبارك وتعالى: فرهان مقبوضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا الحديث رواه الإمام البخاري وفي صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما إلى أجله من يهودي ورهنه درعه. والله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. إذا تحرر هذا، فالرهن أحد طرائق الاستيثاق للبيع إلى أجل. وحتى يتبين هذه الآية مع التي قبلها مع الحديث الشريف، نقول التالي: المبايعات في القرآن جاءت في استيثاقها على ثلاثة أضرب: استيثاق بالشهود، قال الله عز وجل: وأشهد إذا تبايعتم، واستيثاق بالكتابة، قال الله جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. هذه الحالات الحالتين ذكرتا في آية المداينة التي صدرها: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لأن البيع لا يخلو عن أحد حالين: إما أن يكون بيعا حاضرا، وإما أن يكون بيعا إلى أجل، وهو الذي يقع فيه الدين في الذمة. فأما البيع الحاضر فإن الله جل وعلا رخص فيه في عدم الاستيثاق، قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أما الدين إلى أجل، فإن من أعظم مقاصد الشرع أن لا يصاب الناس بفساد ذات البين، وحتى لا يكون هناك فساد لذات البين جاء الشرع بسد الطرائق الموصلة إلى فساد ذات البين. فالله جل وعلا لما ذكر الخمر والميسر ذكر أن من أعظم أسباب تحريمها أنها تفسد بين الناس: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فكل ما أدى إلى اصطراع الناس وتشاحنهم جاء الشرع بتحريمه. فمن ذلك أن الإنسان إذا باع إلى أجل وكان له دين عند غيره إن لم يستوثق، فإن المال عزيز على النفس حبيب إلى القلب. ولهذا جاء في الحديث: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فحب الناس للمال شيء مما فطروا عليه وجبلوا. فإذا كان هناك بيع إلى أجل وهناك شيء دين في الذمة، فإن الإنسان يخشى بعد ذلك أن ينكره ويجحده. فجاء الشرع بطرائق استيثاق ذلك المال، لأن الرجل إذا كان ذلكم الدين موثقا، فيمنع ذلكم الرجل المدين يمنعه من أن يجحد المال. فإذا لم يجحد المال لم يؤدي هذا إلى الشحناء بين الناس. فانظر إلى المقصد الشرعي الذي جاء به الشرع للاستيثاق في الدين. فجاء الشرع بالاستيثاق في الدين بطريقتين، وهي قضية الكتابة والشهود. ثم قال جل وعلا بعد الفراغ من آية الدين، قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والعلماء اختلفوا رحمه الله تعالى هنا مع اتفاقهم على الرهن. الرهن عين أو مال يوضع عند صاحب العين الأولى التي بيعت حتى يستوثق بها ماله بعد ذلك الذي هو عند غريمه. وهذا الله يقول وإن كنتم على سفر. فاختلف العلماء هل على سفر هنا جرت مجرى الغالب أو مجرى الشرط. قال فريق من العلماء أهل الظاهر وبعض أهل بعض السلف قالوا إنه لا الرهن لا يكون إلا في سفر لقوله تعالى وإن كنتم على سفر. والصواب خلاف ذلك. لماذا قلنا خلاف ذلك؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين إنه اشترى طعاما إلى أجل من عند يهودي ورهنه درعه. ولهذا بول البخاري رحمه الله هذا الباب بأنه في الحضر وقرنه بالآية ليعلم أنه استحضر الآية. لكن كما قلت أهل الظاهر وبعض العلماء جعلها في السفر، لكنهم محجوجون بهذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم على سفر الله يقول ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن لما كان السفر غالب الحال أن الكتبة لا يكونون في السفر، خاصة إذا تكلمنا عن العهود السابقة والغزو، فالغزو يكون فيه بيع وشراء بين المجاهدين بين المقاتلين في سبيل الله، وقل ما قد يكون هناك أحد مستحضر للكتابة أو يكتب أو أدواتها، فيلجأ عند ذلك إلى الرهن. لكن لا إلى الرهن، لكن لا يعني ذلك أنه غير جائز في الحضر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين أيدينا. فنقول إن قول الله جل وعلا وإن كنتم على سفر جرى مجرى الغالب، قال ربنا فرهان مقبوضة، لأنه لا بد أن يقبض المرتهن العين التي أو المال الذي هو وقع رهنا. لكن قال بعض المالكية إن العقد يكفي، لا يعني يكفي ثم يلزم ذلك بذمة ما جاء في العقد لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يتم الرهن حتى يقبض، لأن الله قال فرهان مقبوضة. ثم قال أصدق القائلين فإن أمن بعضكم بعضا، والمعنى أنه إذا وجد إنسان يثق بإنسان إلى أن يطرح جميع ما استوثق به الشرع، لا يريد شهودا ولا كتابة ولا يطلب رهنا، لأنه أمن أخاه. فإن أمن بعضكم بعضا فأصبح الثقل والحمل نازل على من؟ نازل على من؟ على من اشترى. لأن المال في ذمته ولم يوفى لصاحبه الذي باعه العين. فقال ربنا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فلو اشترى صالح من عبد الرحمن شيئا ولا يملك صالح المال كله فاشتراه نسيئة إلى أجل، أنا أخذت العين منك وأنت لم تأخذ المال بعد ولم تطالبني لا بكاتب ولا بشاهد ولم تطلب مني رهنة، إنما أتمنتني. فمعنى قول الله فإن أمن بعضكم بعضا جاء التحذير لمن كان في مثل حالي. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا أمر بماذا خوف؟ قال الله وليتق الله ربه. وأنت تعلم لو قال الله وليتق الله لاكتفينا، ولو قال وليتق ربه لاكتفينا. فجمع الله ما بين صفتين، صفة الإلهية وصفة الربوبية، حتى يعظم الأمر ويعلم ذلك الرجل الذي اشترى أنه عندما وثق فيه أخوه واطرح كل ما جعله الشرع حقا له أن يستوثق لماله فعظمت الأمانة عليه وجل الثقل. فقال جل وعلا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ثم قال جل ذكره ولا تكتموا الشهادة. قد يقول قائل ليس في القضية شهود، فعلى ما قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة في غالب الأحوال لو أن صالحا مثلا اشترى من عبد الرحمن أن من حولنا يعلم، وقد لا يطلب منه أن يكتب أو يشهد أو علم بذلك، لكن علم أو شاع الأمر. فأنا أمشي في المجالس وأقول اشتريت من الأخ عبد الرحمن وهو من فضله وكرمه لم يطلب مني شهودا ولا أحدا يحضر ولا رهنا ولا كتابة، وأنت تقول علم الله أنني جاءني فلان وأنا أثق بديني وصلاحي وبعته، وأصبح هذا شائعا بين الناس. فإن جاء اليوم الذي يكتم فيه المشتري، فجاء قدر لصالح عفى الله عنه أن يكتب، فالذي علم في الأول وإن لم يكن شاهدا شهادة عين يعني لم يوثق شهادته، هنا مطالب بأن يحضر لوحده لأن أحدا لا يستطيع أن يستدعيه. لكن لما شاع الخبر وعلم فيقول أدركت الناس الذي كان مشاعا، الأمر المعروف الذي كان متوافرا عندنا الذي كنا نتناقله من غير نكير أن فلانا باع فلانا ذلكم الأمر إلى أجل ولم يستوفي حقه بعد. ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فعلق الإثم بالقلب لأن الجوارح تبع للقلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فالآية دلت من حيث العموم على أن الرهن جائز، وهو أحد طرائق الاستيثاق. وقد قلنا إن القول قول الجمهور في أن هذا يجوز حضرا ويجوز سفرا، كما دلت عليه الآية في سورة البقرة. في اللغة الرهن معناها الدوام والثبات، والله جل وعلا يقول كل نفس بما كسبت رهينة، أي محتبسة محبوسة. هذا الرهن من في صيغته الفقهية في زمننا هذا جاءت قوانين وضعية، فجاءت ما يسمى بالرهن الائتماني، وهذا المسائل فيها تحتاج إلى تفصيل. لكن الأفضل في مثل هذه الأحوال خاصة في البيع، يعني الآن بعض أنواع البيوع الموجودة في عصرنا أن البايع إلى أجل لا ينقل الملكية في الأشياء التي تنقل فيها الملكية كالسيارات والبيوت العقارات، تكتب، فهو يقول لك أنا لا أكتب باسمك حتى تستوفيه. وهذا عندي فيه نظر، لأن هذا لا يسمى بيعا. لكن الصواب المعمول به أن يهمش هذا في الصك، يهمش هذا في الصك، بمعنى أنه كيف تجوز الحال؟ مثلا إذا أردت أن أبيعك أرضا وأنت لا تملك قيمتها بثلاثمائة ألف ريال قطري مثلا، وأنت لا تملك، بعتك بها إلى أجل، خفت منك ألا تسدد المبلغ، فأنا أكتبها باسمك صكا شرعيا، وعلى هامش الصك يكتب أنها مرهونة حتى يستوفى الأجل، حتى يستوفى المال. فيصبح بهذا الأمر ما هو بكتابتها صكا شرعا أصبحت في ملكك، وبتهميش ما يسمى في التهميش، بتهميش الصك أصبحت مرهونة، حفظت بها أنا على مال. ينبغي على البنوك، على مؤسسات، على أهل الثراء الذين يبيعون مثل هذه الطرائق أن يلجأوا إلى مثل هذا الحل، والعلم عند الله. نعم فضل الشيخ، من خلال ما تفضلتم به من هذا التخويف ومن هذا التهديد ومن هذه الأمور، وهو يتكلم عن المال، وأحيانا قد ينظر المال عنه من الأمور العادية، وأن لماذا الإسلام اهتم كل هذا الاهتمام في قضية المال؟ قضية المال جعله الله جل وعلا في القرآن قرين الروح، لهذا هناك ثلاث مدارس في المسألة. مدرسة مادية بحتة تعظم المال أيما تعظيم، ولا تنظر إلى أحد إلا بمقدار ماله، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، في الكلام السجع المعروف. هناك مدرسة يقودها الصوفية كأبي حامد الغزالي، قبله الحارث المحاسبي رحمة الله تعالى على الجميع، لكن اللوم على أبي حامد أكثر من اللوم على الحارث، لأن أبا حامد معروف بالعلم، وهو أنهم شنعوا في قضية جمع المال، وأنه يدل على عدم التوكل، وأنه لا ينبغي للعابد والمؤمن أن يفعله، وزهدوا فيه بغير علم. أجاب عن هذا ابن الجوزي وغيره من علماء المسلمين الذين اتخذوا الطريق الصحيح. الإسلام جاء بقضية أن المال قرين الروح، بأن المال قرين الروح، وقد مر معنا من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم المال الصالح للعبد الصالح. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد حادثة تخلف في غزوة تبوك، قال رسول الله إني جعلت من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال عليه الصلاة والسلام أبقي على بعض مالك خير لك، وقال لسعد إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس. والله شرف بني آدم، وما يقوم به الشريف شريف مثله. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، وقال التي جعل الله لكم قياما، وقال جل وعلا أن المال لا يدفع لكل أحد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا كله يدل على أن المال قرين الروح. طرائق اكتسابه هي التي جاء بها الشرع أن يكتسبها الإنسان بالحلم، وقد قيل، وهذا من فرائد العلم للتجار، ما نرس تاجرا، قيل لعبد الرحمن بن عوف ما سبب يسارك، يعني غناك؟ قال لم أرد ربحا أيا كان. ما سبب يسارك؟ قال لم أرفض ربحا أيا كان. العاقل ما يرد رزقه، فهو إن جاء الربح يسيرا أو أعلى أو أقل باع، لا يرد ربحه. أنت ترى بعض الناس يعني يقبض على العين فيما نسمع، ويأبى أن يبيع ويقول يأتيه أصحابه خلطاؤه الذين في ديدن حياتهم العتب صبرت لو لو لو لو لو فلا تصيبه إلا الحسرة ولا يقع إلا ما قدر الله. وأنا هنا لا أتدخل في أحوال الناس لكن أذكر عن هذا الصحابي الجليل أنه سئل ما سبب يسارك قال لم أرد ربحا أيا كان. والمقصود من هذا أن المال إذا كان يأخذه الإنسان من طيب يجمعه من طريق طيب ثم ينفقه في طيب فهذا من أعظم من منن الله جل وعلا على عباده وأوليائه الصالحين. وقد مات بعض السلف الأخيار المشهود لهم بالفضل وعلو المكانة ماتوا وقد تركوا إرثا عظيما لكن بحمد الله أفاه الله عليهم نعمة منه والعاقل لا يرد نعمة الله. نعم استاذنك الشيخ هناك مجموعة من المكالمات تنتظر ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى هذا الحديث المبارك. الأخت هند من المملكة العربية السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيهم أفضل وأرفع منزل عند الله التقوى أم الإحسان أم إن التقوى من مستلزمات الإحسان. السؤال الثاني عن قول الله عز وجل وما هي إلا ذكرى للبشر على ماذا تعود هي؟ هل هي عائدة على عدة الملائكة 19 أم عائدة إلى الآيات القرآنية أم إلى سقر؟ السؤال الثالث لماذا كان الاستثناء بالتسبيح في قول الله عز وجل قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. السؤال الأخير ما العلاقة بين التسبيح والرضا في قول الله تعالى في آخر سورة طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وشكرا. جزاك الله خير. نرجو من الأخوة المشاهدين على هذا المنوال يعني نعم ومباشرة. الأخ صقر السلام عليكم. صقر السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله صقر لو تبتعد قليلا عن التلفاز وتكلمني من الهاتف تفضل يا أخي. صقر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول يقول تبارك وتعالى في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ويقول تبارك وتعالى في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فلماذا جاءت فيها في الآية الأولى ولماذا جاءت فيه في الآية الثانية. السؤال الثاني نعم هل هناك نية لدى الشيخ صالح المغامسي لإنزال كتاب في التفسير؟ طيب خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. الأخ عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي. كيف حالك أخوي عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي. كيف حال الشيخ صالح؟ الله يحييك يا هلا والله. بالله لو سمحت الشيخ صالح بس بغيت أسأل هل سورة قريش مكمل لسورة الفيل؟ يعني الله عز وجل يقول فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. نعم واضح السؤال. والسؤال الثاني طال عمرك في آية سورة محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم يعني حتى هنا أن الله عز وجل علام الغيوب. والسؤال الثالث إذا كان في مثال من نفي النفي في القرآن الكريم إذا في مجال لماذا؟ الصوت واضح؟ لا الآخر سؤال يا عبد الرحمن نفي لا باقي بعد السؤال بس لا السؤال سؤال النفي بس لو توضحه نفي النفي من القرآن الكريم هل نفي. يوجد فيه مثال في اللغة العربية من نفي النفي في القرآن الكريم نفي نفي. طيب والسؤال الأخير طال عمرك يا شيخ دعاء القنوت يوم أن نقول اللهم اعتق رقابنا من النار. نعم أليس الأولى أن نقول اللهم أجرنا من النار لأن الواحد يوم يقول اللهم اعتقنا اعتق رقابنا من النار كأنه في النار يعني فما رأيك في هذا الدعاء يا شيخ؟ نعم. خير إن شاء الله قضية الرقاب. نعم وأكدر شكري لكم وقناة قطر. حياك حياك الله يا أخي. الأخ يوسف السلام عليكم. عليك السلام مساء الخير. حياك الله يا أخي. عندي ثلاثة أسئلة للشيخ صالح. اتفضل يا يوسف. يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية 167 وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هل ما يحصل في سوريا الآن جهاد دفع أم ضرب؟ وما الرابط المشترك بين ذلك؟ السؤال الثاني يقول سبحانه وتعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول أيضا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعد القيامة وبعد الحساب يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، أدخلنا الله وإياكم الجنة. أين يكون ذلك؟ خصوصا أن بعد أن تدك الأرض وتنشق السماء، فالشاهد من الحديث أين تكون الجنة؟ هل ستكون في السماء أم ماذا؟ ولدي السؤال الأخير، وهو حينما يأتي الملكان الجنازة بعد أن تدفن ويقعدانه، هل يكون ذلك جسدا وروحا أم يكون جسد؟ وهل عذاب القبر جسدا وروحا؟ أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، ولكم جزيل الشكر والعرفان. آمين آمين، جزاك الله خير يا أخ يوسف. فضل الشيخ، أيضا في قول أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي، وقولها كذلك ورهنه درعه، وقولها كذلك طعاما، إيضاح هذه المعاني واستنباط ما تضمنته من فوائد. نعم، هذا وقع في المدينة. نعم، واليهودي اسمه كنيته واسمه أبو الشحم، يعني بهذا عرف، وهو من حلفاء الأوس من بني ظفر، بني ظفر بطن من الأوس وقد كان حليفا له. نعم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض اليهود في البقاء في المدينة، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي والدرع ما زالت مرهونة، وهذا يدل على أنه وقع في أخريات حياته صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان هناك أحد وأفراد من اليهود ما زالوا يسكنون المدينة. وقد جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أولا منه الطعام دون أن يستوثقه، يعني دون أن يعطيه الدرع، فقال بلغه أن اليهودي قال: والله ما يريد محمد إلا أن يأكل مالي، فقال عليه الصلاة والسلام: كذب، إني لأمين من في السماء، فكيف لا يأمنني أهل الأرض؟ ثم بعث له بالدرع على ما جرت به الأمور من طرائق الاستيثاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا يدل على كمال بشريته صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق باليهودي، قلنا إن اسمه أبو الشحم. بقينا في الطعام. الطعام كان شعيرا وإهالة. الإهالة ما يذاب، كل دسم جامد يسمى إهالة، والذي يظهر أنها كانت إلية شاه جامدة، واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أشبه بما يؤتدم به مع الشعير الذي سيطحن ويكون منه الدقيق ثم يكون منه الخبز. فهذا كان طعام الناس يومئذ، وهذا يدلك على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما عاناه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حياة بذخ وسرف ومال وافر. ولهذا جاءت آية التخيير في سورة الأحزاب وقد مررنا عليها في حلقات. المقصود هذا ما يتعلق بالطعام، ما يتعلق باليهودي. بقينا في الدرع. الدرع أحد أسلحة الحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ابن القيم أنه كان له سبعة أدرع، وأن هذه الدرع التي رهنها عند اليهودي كان اسمها ذات الفضول، وقد مضت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه ملابسه، بعض ملابسه، دروعه، رماحه، سيوفه، خيله، دوابه، كان يسميها ليميز بعضها عن بعض، وهذا موجود في بعض الأحوال في الناس اليوم، لكنه غير غالب، لكن التسمية نوع محمود مألوف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الحمار اسمه عفير، دابة أحد النياق اسمها القصواء، البغلة اسمها دلدل، السيف ذو الفقار، وسيف آخر له اسم آخر، السكب اسمه أحد خيله، والمرتجز كذلك اسمه أحد خيله. المقصود حتى قلنا من دروعه السعدية وذات الحواشي وذات الوشاح وذات الفضول، وهي التي رهنها عند غيره. كون النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بسلاح الحرب ويرهنه عند يهودي، يعني يعلم منه أن التعامل مع أهل الذمة له أحوال، حتى لا يرمي الناس يعني بعضهم بعضا بالتهم جزافا. فهذا نبي الأمة ورأس أهل الملة صلوات الله وسلامه عليه، والدرع سلاح حرب، ومع ذلك يقبل أن يرهنها عند يهودي. قد يأتي حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدين ذكر أن النفوس معلقة بالدين ما لم يقضى كما في حديث أبي قتادة وغيره، لكن هذا لا يجري على الأنبياء، هذا على قول. الأمر الثاني أن هذا الدين، وإن فات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لليهودية عليه دين، أن ورد عند ابن سعد في الطبقات أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه قضى عدات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه السلام أعطى عدات، يعني عدة جمع وعد، لبعض الناس، يعني وعده أن يعطيه وعده، فإكراما له عليه الصلاة والسلام قضاها أبو بكر. الله الدرع هذه والديون قضاها علي، الدرع والديون قضاها علي. وفي رواية أن أبا بكر افتك الدرع وأعطاها وأعطى ثمنها لعلي. المقصود من هذا أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون معلقة كما يقال في باقي أحوال البشر، فمقام عليه الصلاة والسلام في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى، وروحه عليه السلام في أعلى عليين صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا الطعام وذكرنا الدرع وذكرنا اليهودي، هذا كله وقع في مجتمع المدينة أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه وقبل وفاته بقليل. يبقى سؤال، لما لم يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة من التجار أو غيرهم فيشتري منهم ذلكم المقصود دون أن يكون هناك تعامل مع أهل الذمة؟ يقول بعض العلماء إن هذا فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وهذا واضح، واستفاد منه حكمة أخرى لعله، والعلم عند الله كما قال أهل العلم، ربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يثقل على الصحابة، لأنه يعلم أنه لو جاءهم وطلب منهم هذا ابتداء لما قبضوا ثمنا. وأحيانا أنت تفر من أشياء معينة لابد الطرف الآخر يفقهها عنك. ولو يعني لولا أن يفهم الناس خطأ لضربت أمثالا، لكن لابد أن تجد يعني نوع من الرخصة لمن يتعامل معك من ذوي العلم ومعرفة الناس بهم. وأرجو أن تكون المسألة قد وضحت. بعض الناس هو لا يريد أن يشق عليك لأنه يعلم أنك لن تقبل، فهو لم يتركك لأنك في رأيه قليل، لكنه لا يقدر أن يصنع، أنت لا ترضى أن تأخذ، هو لا يقبل أن يأخذ من غير عطاء، فخير له أن يذهب البعيد، أن يذهب بعيدا. ولعل هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن الصانع لهذا الأمر منا معشر المسلمين إنما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ظاهر جدا أنه عليه السلام لو أنه طلب من أهل المدينة يرواحهم يوم ذاك لأعطوه إياه فداه أبي أمي صلوات الله وسلامه عليه. لكن يحسن يعني مثل هذه الأمور استنباطها اقتباسها من سيرة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما تعلم اتفقنا أن نجعل عنوان هذه الحلقة قبسات من السيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. شيخ صالح، الأخت هند من المملكة العربية السعودية تسأل في قول الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هي تسأل أيهما أفضل؟ الإحسان متفرع عن التقوى، التقوى مطالب بها كل واحد في العقائد أو في أعمال القلوب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وفي أعمال الجوارح ما يقدر الإنسان عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. الإحسان جعله النبي عليه الصلاة والسلام أعلى المراتب كما في حديث جبريل، وهذا من عطف الخاص على العام. أيضا في قول الله تبارك وتعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، اختلف العلماء في هذا في سورة المدثر، الله جل وعلا قال كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قال قبلها وما هي إلا ذكرى للبشر. قيل إنها الرسالة، وقيل إنها النار، وقيل إنها الآيات كما سردتها. ولو راجعت تفسيرنا سورة المدثر في موقعنا ستجد هذا الأمر مفصلا، لكنه غالبا لا يخرج عن أحد هذه الثلاث. وبكل قال العلماء يعني قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هذا ذكر الله جل وعلا في خبر أصحاب الجنة، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم، قيل أوسطهم سنا، هذا ظاهر القرآن، وقيل أوسطهم أي عقلهم وأرشدهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون، قد يكون التسبيح ورد في القرآن بمعنى لفظ سبحان الله، ورد بمعنى الصلاة، ورد بمعنى الصلاة. والمراد أنه ينبغي أنه كان ينبغي عليكم أن تتذكروا سلطان الله جل وعلا عليكم، لأن من سبح الله فقد نزه الله عن النقائص، ومن نزه الله عن النقائص فقد علم أن لله سلطانا عليه سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، هذا التسبيح قطعا بمعنى الصلاة. تسبيح في القرآن إذا ورد مقرونا بالزمن فهو صلاة، إذا ورد مقرونا في الزمن بالزمن فهو صلاة. والله جل وعلا قرن بين الصبر والصلاة في أكثر من مواضع، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد ورد أن ابن عباس بلغه أن ابنة له توفيت، فنزل من بعيره وهو في سفر وصلى ركعتين وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تلا واستعينوا بالصبر والصلاة. الله أكبر. نعم الله يفتح عليك فضل الشيخ. أيضا الأخ صقر يسأل في قول الله تبارك وتعالى والتي أحصنت فرجها، مرة جاءت فيه ومرة فيها. نعم. لما نقول فنفخنا فيها عائد على الفرج، ولما نقول فنفخنا فيها عائد إلى مريم، ولا يمكن الوصول إلى ذلك الموضع حتى يوصل إليها هي، يعني في الأول ذكر عين الموضع، والحالة الثانية ذكر الوعاء الأعظم للموضع وهي المرأة نفسها، كما نقول مثلا الإيمان في صدره أو الإيمان في قلبك، المعنى واحد، لأن القلب من ضمن الصدر. نقول مثلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم الإيمان في صدورهم مثل الرواسي الجبال، مثل الجبال الرواسي. وجاء في خبر الصحابة عند في الإنجيل أن أناجيلهم في صدورهم، والمقصود قلوبهم. فالقلب ما أنه داخل الصدر، كذلك هنا ذكرها جملة ثم ذكرها مخصوصة، ولا تنافي بين الأمرين، لأن جبرائيل عليه السلام نفخ في جيب درعها، يعني هنا ثم ذهبت النفخة إلى الرحم عن طريق الفرج. نعم. هل الشيخ نية في كتابة تفسير القرآن الكريم؟ احنا نقول نصرف عن هذا كثيرا، وأظنني لو فسرت القرآن مكتوبا لوصل هذا إلى ما لا يعد من المجلدات، لأنني أحب الاستطراد. ثم إن الساحة الإسلامية بحمد الله غنية جدا جدا بكتب التفسير. نعم. ولا أظنني يعني أزيد شيئا لديكم الكثير لو ألفت، وبعض أهل العلم من المعاصرين وغيرهم ألفوا في المختصرات، لكن الزمن هذا زمن إلقاء أكثر منه زمن قراءة كتابة. قد يقول بعض الفضلاء، وهذا قيل لنا، إن هذا يدخل لك بعد حياتك، وهذا حق، لكن نرجو الله أن يصلح النية، فإذا صلحت النية سيوفق الله جل وعلا ما هو خير. الله يسهل لكم ما فيه الخير هذا الشيخ، ويجعل أيضا هذه الأعمال لكم بإذن الله تعالى، ويطيل لكم الأعمار وحسن الخاتمة. دعاء اللهم اعتق رقابنا من النار، يقول أليس من الأولى أن يعتقنا جميعا بذل الأعناق؟ أي هو يقول كأنه سأل، يقول عندما نقول كأنه في النار، كأنه في النار. نعم. هذا يعني مع اعتذاري له واحترامي الشديد لقوله، إلا أنه غير صحيح. أولا يورود النص فيه. نعم. إن لله عتقاء، ما دام ورد فيه النص يتوقف فيه الرأي. هذا واحد. الأمر الثاني أن الأصل أن بني آدم مستحقون للنار. لا إله. ولهذا قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار. فهم منها العلماء أن الأصل أن الإنسان عياذا بالله مستحق للنار، ولهذا لا حرج البتة في قول اللهم اعتق رقابنا من النار. وأنا أقول له ولنفسي قبله ولمن يسمعني، لا بد وأنت تدعو أن تعلم أن رحمة الله بك هي في نفسها رحمة، وهي في ذاتها فضل. ليس مخاطبتنا ودعاءنا لربنا كمخاطبتنا ودعاء وكلامنا مع غيره، هذه قضية لابد أن يستصحبها المسلم وهو يعمل العمل، وفي أثناء العمل وبعد العمل، وفي أخص أحواله شدها خصوصية وهو يدعو. حال الدعاء لابد أن تستشعر أنك هالك لولا أن يرحمك الله، وهذا هو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وفقهه الأخيار الصالحون عن ربهم من الأنبياء والمرسلين ومن ورث علمهم، نحن هالكون لولا رحمة ربنا، نسأل الله العافية، محرومون لولا عطاء ربنا، معذبون لولا عتق ربنا. لست القضية قضية أن أتكلم كأنني عندما أدعو لا سمح الله يقول اعتق رقابنا في النار كأننا في النار، الله يقول من زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله الفوز العام. اللهم آمين اللهم آمين. أيضا أخ عبد الرحمن يسأل في سورة قريش هل هي مكملة؟ قال بهذا بعض العلماء، قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. والمعنى أن الله صنع بأهل الفيل ما صنع حتى يظهر حال قريش، هذا قال به بعض العلماء. لكن المصحف العثماني المكتوب الذي بين أيدينا والذي تواتر عن عثمان رضي الله عنه ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فعلى هذا الفيل سورة وصورة قريش سورة. هذا هو الصواب. نعم. أيضا في قول الله تبارك وتعالى قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ويربط هذه الأحداث هذه الآية في أحداث سورية. والأحداث في سورية صلى الله أن يلطف بها. آمين يا رب. ليس من السهل الحديث عنها تفصيلا، لكن قطعا نعم. الإخوة في سوريا أيدهم الله بنصره على حق. نعم. والنظام نظام للكفر أقرب منه إلى الإيمان. وقف بعض العلماء المعروفين وقفة حيرت الناس. نعم. بالتسمية يعني، مثل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي. الشيخ سابقا له مواقف معروفة في العلم الشرعي، وأظن أني تكلمت عن هذا في الحلقة الماضية ولا لا أدري، لكن رجل له مؤلفات وله دروس علمية شرعية معتبرة ومعدود في علماء المسلمين. موقفه يثير الغرابة نعم، لا يوافق عليه نعم، يرد عليه نعم، لكن لا أرى أن يتجاوز الناس فيه هذا الحد، فالله أعلم بعذره. وإذا انكشف الغطاء سينكشف، وقتها يمكن سؤله. والذي تبين لي ممن يعرفون الشيخ عن قرب أن الرجل ليس معدودا في المفتونين بالدنيا. والمعروف عنه فيما بلغني، أنا لا أعرفه شخصيا، أنه لا يقبل عطايا السلطان. وهذا إذا استصحبناه مع استصحابنا لدروسه وكتابه فقه السيرة وغيرها يجعلنا يعني لا نجرؤ على عرضه، لكن نقول إن الشيخ لم يوفق في موقفه هذا ولا يتابع عليه. وكانت الأمة السورية تحتاج منه إلى أكثر من هذا، لكن الإنسان لابد أن يكون يعني يمضي في قوله وفعله ما استطاع على هدي الكتاب والسنة. فلا نستطيع أن نجعل من الآية الكريمة التي هي في منافقين حقا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها في رجل مثل هذا، هذا صعب، ولا أعتقد أن ذمتنا تتحمل مثل هذا. والإنسان الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، الذي نقفه على علم أن موقفه خطأ. لماذا فعل هذا؟ هل هو تأول؟ هذا وارد. هل هو مجبر جبرا لا يستطيع الانفكاك منه؟ ممكن. والله جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن أنا لا أقول إن الشيخ بريء والشيخ متهم أو الشيخ مذنب. الشيخ مذنب في كلامه نعم، وأهل سوريا لا يستحقون هذا الموقف، لكنني لا أتجاوزه إلى عرض الرجل نفسه. نعم. وأقول سينكشف الغطاء عما قريب، ثم تظهر الصورة. أما هم أهل سوريا فلا ريب أن قتلهم شهداء يا رب، وأنهم مجاهدون، وأنهم في كرب عظيم نسأل الله جل وعلا أن يكشفه ويعجل لهم بالفرج. وأن هذا النظام لم يرقب فيهم إلا ولا ذمة، وما استثنى منهم صغيرا ولا كبيرا، وحججه في القتل واهية لا يوافق عليها البتة أبدا. حتى من عرف بالظلم عبر التاريخ الإسلامي ممن كان في سيفه رهق، مثل الحجاج بن يوسف، مثل أبو مسلم الخراساني، مثل أبي مسلم الخراساني، فهؤلاء لم يصنعوا هذا الصنيع، ولم يقتل منهم أحد بهذه الطريقة، ولم يتجرأ أحد منهم على ما شاع من ذكرهم، لم يتجرأ على دماء الناس كما تجرأ هذا الرجل. ونعوذ بالله يعني من هوان العبد على الله أن يخذل ويترك يعصي الله الليل والنهار. نسأل الله أن يعافينا وأن يمن بالعافية على إخواننا المباركين في الشام، وأن يمن عليهم بنصره، وأن يعجل لهم الفرج، وأن يرفع عنهم الضر، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، قضية السؤال الأخ يوسف، في العذاب في البرزخ هل هو على الجسد أم على الروح أم على كليهما؟ من أهل السنة على أنه على الجسد والروح، وإن كنا لا نعلم كيفيته وحقيقته، نعم، لكنه واقع على الجسد والروح. نعم. في قضية السباق إلى الجنة والمغفرة كذا، هو يسأل أين ستكون الجنة؟ الجنة فيما يظهر في السماء السابعة. الجنة في السماء السابعة، والنار اختلف فيها. نعم. معنا اتصال من المملكة، تفضل شيخ. أقول نسأل الله العافية. آمين آمين يا رب العالمين. الأخ أبو عبد الله من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي، تفضل. بارك الله فيكم. وفيك. سؤال يا شيخ عن جماعة الأحباب التبليغ. نعم. هل لهم قدوة من السلف الصالح؟ وهل هم على منهج صحيح؟ وهل تنصح في خروج معهم الشيخ؟ طيب، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. الأخ عبد الله من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ صالح، حياك الله. الله يخليك. أسألك يا أرحم الراحمين يا شيخ، أبارك منك الخاص، الله يجزاك الجنة. الله خير إن شاء الله. يتواصلون معك الأخ في الكنترول، ونتواصل مع الشيخ بعدين إن شاء الله. حياك الله يا أخ عبد الله. والأخت زهرة من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي. الله يجزاك خير يا شيخ. سؤالي هو يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكذلك يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سؤالي يا شيخ، عندما أقرأ هذه الآيات يا شيخ يعتريني سؤال: هل نحن جديرون فعلا بحمل هذا الكتاب؟ وهل نحن فعلا جديرون بأن نكون خاتمين أو خاتمات لهذا الكتاب يا شيخ؟ لا أعلم هذا الشيء، هذه الأسئلة التي تعتريني يا شيخ، هل هو مدخل من الشيطان أم هو شيء في نفسي؟ لأني أحزن شديدا عندما أقرأ هذه الآيات. شوفي يا أختي الكريمة، يعني قبل هذه، من خاف من شيء مما حذر الشرع منه من أعمال القلوب غالب الظن أنه لن يقع فيه، إنما يخشى على من لم يخف. فأرجو الله أن تكوني على خير، واقطعي حبائل الشيطان، والزمي القرآن تعليما وتعلما، وفقني الله وإياك وثبتنا على صلاة المستقيم. يا شيخ، سؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، عندما يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن مثال محمد رسول الله، هل نصلي ونسلم عليه مباشر أم عندما أنهي القراءة أصلي وسلم عليه الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا يا أختي. حياك الله أخت زهرة. الأخ سفيان من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. حياكم الله شيخ. الله حياك يا أخ سفيان. والله يا شيخ أحبك في الله يا أخي شيخ. والله يحبك ويحب أهل الجزائر. شيخ عندي سؤال فيما يخص قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: فكان عند الله وجيها. وكان عند الله. هل إذا كانت تدل هذه الوجاهة على المنزلة أو المكانة، هل تدل أيضا على مواجهة أي كان بدون خجل، وذلك مع علاقتها بقول الله عز وجل في سورة طه: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي؟ هل هنا قال موسى عليه السلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، هل لسان تدل على أن موسى عليه السلام كان يعني يتلاشى في الكلام أم سأبين على أخرى؟ نعم. وفي قوله عز وجل أيضا: ومننا عليك مرة أخرى، وعلاقتها بقوله عز وجل أيضا: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. هل الفقر هنا يدل على حاجة موسى عليه السلام إلى الزواج؟ إذا علمنا أن ماذا حدث له مع نعم. واضح. يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. آخر اتصال الأخ محمود من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. أردت أن أسألك عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهديناه النجدين. أنا سألت أحد العلماء وقال لي أنه معناه أن هديناه إلى ثدي أمه، لأن السورة تتكلم عن وسائل التقوية. فأنا اللي رجعته في كتب التفسير أنه بينا له طريق الخير والشر. فأردت من شخصك الكريم أن تبين لي هذه المسألة. وعندي سؤال ثاني طال عمرك. تفضل. أن عدد الجنان، عدد الجنان، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، والجنة الفردوس والجنة النعيم، هل يوجد هناك عدد للجنان؟ خير إن شاء الله، وبارك الله فيك، وأبلغ سلام أخواني في الاستراحة. حياك الله. حياك الله. نجيب على أسئلة فينا باقي الظهر، ما عاد باقي نأخذ قبسات، نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. الأخ أبو عبد الله يسأل عن الأحباب، جماعة التبليغ، هل لهم أثر من السلف على هذا المنهج؟ الدعوة إلى الله جل وعلا هي سبيل الأنبياء وطريق الصالحين. وإذا كان الإنسان يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وحده دون سواه، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس إلى أن يدخلوا في الإسلام إن كانوا غير مسلمين، وإلى أن يستقيموا على الدين ويتركوا المعاصي إن كانوا مسلمين، هذا كله خير عظيم، ولا يحتاج مثل هذا إلى دليل إذا كان الإنسان يدعو بمثل هذه الطريقة، لأن هذا هو الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. بقيت في تقسيم الناس وأحوالهم، أنا لا أتحمل في الذمة شيء، لكني أقول لا أرى حرجا في الخروج مع كل من يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة. نعم. وقد هدى الله بهؤلاء الفضلاء خلقا كثيرا. نعم. وصعب أن يجحد أحد ما بذلوه في الأمة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم القبول. فضيل الشيخ، الأخت زهرة تسأل: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ومر باسم محمد صلى الله عليه وسلم، هل يتوقف ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ يصلي بعد أن يفرغ من الآية. نعم. بعد أن يفرغ من الآية. من الآية. طيب إذا كان في الصلاة؟ إذا كان في الصلاة لا أحفظ فيها قولا لأحد يمكن أن أتحمله. نعم. لكنني لا أرى فيما يظهر لي إلى الساعة غضاضة أن يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه لعموم الحديث، هذا أولا. ثم إن الصلاة والسلام عليه نوع من الدعاء. نعم. والصلاة مظنة دعاء. نعم. الأخ سفيان من الجزائر يقول في قول الله تبارك وتعالى: وكان عند الله وجيها، ثم في رب اشرح لي صدري. نعم. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله جل وعلا واشتباه منذ أن كان صبيا، حرمنا عليه المراضع من قبل، ثم إنه لما كبر وشب قال ربنا أنه دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فكان منه أن وكز القبطية يريد أن يمنعه من أن يؤذي العبراني، فكان في ذلك قتله، ثم تبين للناس هذا فأتمروا عليه. نعم. فجاءه من حذره: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج من أرض مصر إلى أرض مدين. قبل ذلك استغفر ربه فغفر له بنص القرآن، ثم مكث في أرض مدين. عندما أتى أرض مدين مكث 7 ليال، أهل التفسير يقولون، ثم كان أحوج ما يكون إلى الزهاد، إلى الطعام، إلى ما يؤنس وحشته وغربته عليه الصلاة والسلام. فلما دخل وجد الفتاتين تمنعان دوابهما عن الماء، فتعجب فاحتاط لنفسه، سأل، أجابته: وأبونا شيخ كبير. فعلم حالهما وتبين لهم من البراهين والقرائن أنهما صادقتان، فسقى لهما. فلما سقى لهما وأحسن إلى الخلق توجه إلى الخالق، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان يحتاج إلى أحد يأويه، يحتاج إلى نوع من الأمن والطمأنينة، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى أشياء عديدة. فألهم الله بشر، فألهمه الله، ألهم الله الرجل الصالح، وهو قطعا ليس شعيب، قطعا النبي ليس شعيبا النبي. نعم. يعني هذا القول يروى عن الحسن البصري أنه شعيب، لكن لا يمكن أن يكون شعيب. أولا لأن شعيب قريب من لوط في زمنه. نعم. والأمر الثاني وهو أن لو يعني حتى فصل في القضية هذه قبل أن أكمل، شعيب الله جل وعلا يقول أخبر الله أن الله نجاه، هو المؤمنين الذين معه، كما في سورة هود. نعم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فلما نجى نبي الله من الذي نجى معه؟ نجى معه المؤمنون بنص القرآن. فلو فرضنا أن شعيبا نزل هذا الموطن الذي هو أرض مدين، نزل هذا الموطن، من الذين معه؟ المؤمنون. فلا يعقل أن هؤلاء الصفوة الأخيار من قومه الذين نجاهم الله مع شعيب وعلموا صدق نبوته وآمنوا به ورأوا كيف أن الله نجاه وأهلك مدين بالصيحة، ثم يتركونه إلى أن يلجأ إلى أن يبعث ابنتيه تسقيان ولا يقوم منهم أحد بإعانته ولا بالمعروف إليه ولا بكفائه، ذلك محال. وهم صفوة، لا نتكلم عن شخص غريب، هذا نبي الله. ثم إن الفتاتين لو قدر أن أباهما شعيب لافتخرت به، يعني وأبونا نبي، لكنهم لأنهم إذا كان هو نبي الله فهم في أرض إيمان، في أرض مؤمنين، فلا يمنع أن يقول أن يخبر أنه نبي. لو كان وسط كفار لخافت عليه، لكنه وسط مؤمنين لأن الله أخبر أن مدين أهلكت، وقال مع ذلك قالتا وأبونا شيخ كبير. فلا مبرر أبدا للقول ولا مصوغ للقول بأنه شعيب، المهم أنه سقى لهما ثم تزوج ثم مكث فيهم ثم بدأ له أن يعوب إلى أهله، فأن يعوب إلى أمه، فأخذ أهله معه، وقد يكون ركبا وأخذ معه شياه، وقد يكون معه خدم، وقد تكون زوجته لوحدها. المهم أنه لما رأى النار ونبئ وأرسل كانت فيه وهو صغير حبسة في لسانه، ولهذا عيره فرعون بها، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فسأل الله ذلك، ثم سأل الله جل وعلا أن يجعل من أخيه هارون وزيرا معه، فأعطاه الله سؤله. فهذا قول الله وكان عند الله وجيها، هذا معنى قول الله وكان عند الله وجيها صلوات الله وسلامه عليه. يقال الشيخ بأنها أعظم شفاعة في الدنيا هي شفاعة سيدنا موسى، لأنه جعلت من أخيه نبيا بقدر الله، وقد كتب الله جل وعلا هذا في الأزل. هو في سؤال ما أدري وصلنا له أو لا، ذكرتني به الآن، هو أحدهم سأل حتى نعلم المجاهدين، يقول كيف حتى؟ طبعا أي آية في القرآن فيها حتى نعلم أو ليعلم الله، فالمعنى ليظهر علم الله، ليظهر للناس، وإلا علم الله كائن من قبل. الله جل وعلا يعلم الغيب والشهادة، ويعلم ما هو ما قد كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن شيء إلا كتبه الله وعلمه وقدره وأراده، لكن المعنى ليظهر علم الله. هذا مهم جدا تذكر به. وهديناه النجدين. العلماء فيها قولان شهيران، قول من قال إن المراد به طريق الخير وطريق الشر، واحتجوا بقول الله جل وعلا في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. ونحن نذهب إلى أن المراد بالنجدين هنا الثديين، ويقال لهما نجدان لارتفاعهما، وسياق الآية يساعد عليه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدين ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الآن يتكلم في المولود. وهديناه النجدين، فالمقصود من ذلك منة الله جل وعلا عليه بالحواس. ثم بعد ذلك قال فلا اقتحم العقبة، لكن لا يوجد ما يمنع القول الأول. وإن قلت أخذت بالقولين جاز، لكن المسألة فيها قولان شهيران العلماء. هو قال السائح حفظه الله قال قرأت في كتب التفسير وقرأ في بعضها، لو قرأ في أكثرها ولا أقول في كلها لأنه محال، أن يجد هذا القول موجود وهذا القول موجود، بكل قال العلماء ولكل دليله، لكننا لو تأملنا سياق الآيات أقرب إلى أن تكون ثديي أمه، لأن الإنسان في وقتها هذا مشاهد، يعني سبحان من علمه آنذاك كيف يهتدي إلى ثدي والديه، ثدي والدته، ثدي والدين هذه سبق لسان إلى ثدي والدته. لذلك لما قال ذكر الله رضاعة موسى قال وحرمنا عليه المراضع، أي خالفنا فيه السنن، فالأصل أنه يهدى إلى ثدي المرضعة. سبحان الله. الأخ أبو عبد الله كذلك، الأخ محمود يسأل أيضا السؤال الثاني ولعله هو السؤال الأخير فضيلة الشيخ، في قضية الجنان، هل هناك عدد محدد للجنان؟ هو جنة ونار. نعم. ثم هذه الجنة أدخلنا الله إياكم إياها. آمين. جنان عديدة داخل الجنة المعروفة بجنة المأوى التي يأوي إليها المؤمنون الموحدون. ثم داخل هذه الجنة جنان، والفردوس أشبه بالقبة العلم عند الله أعلى الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وقد قال ربنا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقالوا من دونهما جنتان، في حديث جابر إنها جنان كثيرة. فالمراد أن الجنان كثيرة لكنها كلها مندرجة فيما يعرف بالجنة. فالله جل وعلا أحيانا في القرآن يقال الجنة يراد بها الجنة الأم، وأحيانا تثلث جنات تجري من تحتها الأنهار، كل بحسبه كل بما أفاء الله عليه. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن العبد إذا أكرمه الله ودخل الجنة فكل شيء مخوف منه غير موجود في جنة النعيم، وكل شيء تراه تقر به عينك، وهذا من أعظم النعيم. الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لابد أن يكون هناك علم بأن الله جل وعلا بيده مقاليد كل شيء سبحانه. هذا إذا فقهته كل الناس يعلمون الله بيده مقاليد كل شيء لكن يفقهون حقيقتها كنهها. هذا كل أكثر المعضلات التي تراها في المسائل العلمية تحل. كنت قبل قليل في جامعة الإمام محمد بن عبد الوهاب وكنت أشرح سورة يوسف. نصل لقضية، الله يقول وجاءوا على قميصه بدم كذب. نعم. أنا الآن لو فرضنا خارج الآية، لو أرسلت رجل أو رجلين ذهبا إلى السوق، قالوا هم مغادران، صالح عبد الرحمن تريدون شيء؟ نعم. قلنا أتونا بطعام كذا، أعطيناهم مال. فلو عاد ولم يأتي به وقال، كان واحد قال نسيت أو اثنان قال نسينا. نعم. تقبل. لكن ليس من المعقول أن نبعث عشرة والكل ينسى. مستحيل. نعم. العشرة ينسون وأنت أعطيتهم مال، يعني يجعل الأمر فيه ريبة. نعم. واضح. إخوة يوسف عشرة ألقوا في غيابة الجب عمدا، وكانوا يحملون هم كيف يقنعون الوالد، ونزعوا القميص حتى يقنعوا به الوالد، وأتوا لشاه وذبحوها ولطخوا القميص بدم الشاه. العشرة لم يدر في خلد أحد منهم أن يمزق القميص، محال. لماذا وقع؟ الله جل وعلا استل هذا من عقلهم وقلوبهم، وكلهم غاب عنه هذا الأمر. لماذا؟ ليمضي قدر الله. لماذا هنا وقع هذا؟ أسأل الله العافية. من عصى الله عمدا كبرا مصرا يأبى الله إلا أن يفضح. شؤم المعصية لا يعدله شيء، وإلا والله لا يتصور أن رجال عشرة يحملون قميص هم يتسامرون في الطريق، كيف نخدع الوالد، كيف نبدأ، من الذي يتكلم، من الذي يقول، وهم يرون القميص ولم يدر في خلد أحد من العشرة أن يمزقه. من هنا الإنسان العاقل نسأل الله العون يتبرأ. نعم. من حوله وطوله وقوته وعلمه، ولا يركن إلا لحول الله وطوله وقوته وعلمه. نسأل الله لا يكن إلى أنفسنا لا طرفة عين ولا أقل من ذلك. والله متى ما ظن أحد أنه سيبلغ شيئا بنفسه لك. ولهذا أحيانا الإنسان حتى في الكلام لا يوفق. المأمون يقول يتكلم عن نفسه، قال كان معاوية بعمره، يعني عانه عمرو بن العاص، وكان عبد الملك بحجاجه، يعني عانه الحجاج، وعد ملوكا، قال وأنا بنفسي. والله لو قال وأنا بالله لأعين، لكن نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. أنا أقول قبل أن أختم لنفسي ولك بصفة المحبة التي بيننا ولكل من يسمعنا، أعظم أحوالك حين تتبرأ من حولك وطولك وقوتك وحول الناس وطولهم، ولا تلجأ إلا إلى حول الله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ إلى حولك وقوتك. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ صالح من أمواد المغام سيما وخطيب مسجد قباب المدينة المنورة. وأنتم أعزائي المشاهدين ألقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.